أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى الرواية الثامنة من الروايات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات جواز الانتفاع، وهذه الرواية وردت في الوسائل المجلد 12 صفحة 125، الرواية 4، وهي في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به. الرواية هو بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، إسناد الشيخ الطوسي وهو صحيح إلى الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداك. هناك كلام في أنه من هو المراد من الرجل، الحجة سلام الله عليه أو الإمام الرضا أو غيرهما، لعله ستأتي الإشارة إلى ذلك. جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، سيحل لنا عملها وعملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا. محل الشاهد هذه الجملة وهو أنه فيحل لنا عملها، بناء على أن هذه الضمائر تعود على ماذا؟ على جلود الميتة. فيحل لنا عملها، عمل ماذا؟ عمل جلود الميتة، وشراؤها وبيعها. والقرين على أن الضمير يعود على الجلود هو ومسها، وإلا إذا كان يعود على السيوف، خب مس السيف ما هو المحذور فيه؟ إلا أن يقال أن مس الحديد فيه ماذا؟ فيه إشكال، ذاك حديث آخر. ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا. ثم بين السائل بأنه أكو ضرورة للجواب أيضا، مو المسألة اختيارية، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب عليه السلام: اجعل ثوبا للصلاة. ثم النص في الوسائل بهذه الطريقة، التفتوا جيدا: وكتب إليه. هناك يقول كتبوا، هنا يقول وكتب إليه. وكتب إليه: جعلت فداك، وقوائم السيوف التي تسمى السفن، على وزن فرس، السفن، نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز للعمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس. اللي هذه الجملة الثانية لا يوجد فيها محل في محل الكلام. خب، هذه الرواية أنا بودي أن الإخوة أذكرهم أنه مو بالضرورة أنه عندما نحن نقف عند رواية هسه معناه الاهتمام بتلك الرواية، وإنما المهم عندنا القواعد التي نريد أن نبحثها في الضوء ومن خلال تلك الرواية. هذه الرواية واقعا لا بد أن تبحث من جهتين: الجهة الأولى البحث السندي فيها، الجهة الثانية البحث الدلالي فيها. أما البحث السندي، ذكر الأعلام بأنه هذه الرواية إلى محمد بن عيسى ابن عبيد لا يوجد فيها إشكاله. سأكو كلام، ولكنه بالنسبة إلى هذين الأقوى أنهما موثوقان، لذا السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه كما ورد في المفيد صفحة 584. طبعا هذا الكتاب واقعا جزا الله شيخ محمد الجواهري خير على هذا أنه أنت بعد هاي 25 مجلد بعد ما عندك حاجة، لأنه خلاصة ما تحتاجه أو ما ذكره في الأشخاص بعد بالأرقام بشكل واضح هنا موجودة في صفحة 564. محمد ابن عيسى ابن عبيد تحت الرقم 11512 من الرجال. طبعا هذه تختلف باختلاف الطبعات، يعني طبعة منها 11508 رجال يختلفون بحذر. المهم محمد بن عيسى ابن عبيد يقول روى 163 رواية، منها عن علي بن محمد عليه السلام وهو متحد مع لاحقه. اللاحق من هو؟ محمد بن عيسى ابن عبيد ابن يقطين. طبعا وقد ايضا يرد في الكلمات تحت عنوان محمد ابن عيسى اليقطيني، وقد يرد ايضا محمد ابن عيسى العبيدي، ولكن هؤلاء تقريبا ماذا؟ شخص واحد. يقول محمد ابن عيسى ابن عبيد ابن يقطين من اصحاب الرضا، من اصحاب الرضا والهادي والعسكري، ظاهر العدالة جليل ثقة كثير الرواية. روى عن ابي جعفر عليه السلام الثاني قال النجاشي روى في التهذيب ومشيخة التهذيب وكامل الزيارات طريق كل من الشيخ والصدوق اليه صحيح، وروى بعنوان محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني على ابن الحسن علي بن محمد العسكري في الفقيه تقدمت له روايات الى اخره. اذا لا توجد عندنا مشكلة في هذا الرجل، انما المشكلة كل المشكلة في من؟ في ابو القاسم، لان الرواية قالت عن ابي القاسم الصيقل وولده. هذا الرجل اتفقت الكلمة انه مجهول الحال، وبناء على ذلك اذا كان مجهول الحال بناء على قواعد الصناعة بعد الرواية معتبرة وغير معتبرة؟ غير معتبرة، لا يمكن الاعتماد عليه. ولكن مع ذلك نجد أنه في جملة من كلمات الأعلام قالوا أن الرواية معتبرة، أن الرواية موثقة، أن الرواية صحيحة. ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة هناك في الجزء الأول صفحة 49 قال ومنها صحيحة محمد بن عيسى، إذن عبر عنها بأنها ماذا؟ صحيحة. صحيحة محمد بن عيسى ابن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده، والرواية صحيحة ولا يضر بها جهالة أبي القاسم، مع أنه ملتفت إلى أنه أبو القاسم من المجهولي الحال، ولكن مع ذلك يقول لا يضر بها الجهالة. ما هو السبب أنه لا يضر بها الجهالة؟ التفت للنكتة السيد الإمام. طبعا هذا المعنى أيضا بشكل واضح جاء في كلمات العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم التهذيب، أيضا يقول الرواية ماذا؟ موثقة. سأبين ما هو سبب أن هؤلاء يقولون بتوثيق الرواية. الرواية هكذا، وهي أنه عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده قال. هذا القائل من هو؟ القائل أبو القاسم والقائل محمد بن عيسى. القائلون بأن الرواية معتبرة قالوا هذا القول لمحمد بن عيسى يقول كتب هؤلاء، إذن لا محذورة، لأنه الناقل للرواية يكون ماذا؟ يكون موثوقا ثقة، يقول أن فلان وفلان كتبوا لمن؟ للإمام الصادق، للإمام الرضا، للإمام الحجة سلام الله عليه، لا واحد من الأئمة كتبوا، والمفروض أن القائل ماذا؟ ثقة، والثق موثق. كتبوا بأي قرينة؟ يقول بقرينة أنه لو كان الكاتب أبو القاسم الصيقل وولده كان ينبغي أن يقول كتبنا، مو أن يقول كتبوا. لو كان القائل هو محمد أبو القاسم الصيقل وولده كان ينبغي أن يقول ماذا؟ كتبنا. لذا هنا صاحب ملاذ الأخيار العلامة المجلسي ماذا يقول؟ يقول إما كان لهم رفيق ثالث عندما قال كتبوا. هاي النقطة لماذا؟ لأنهم اثنين. لماذا قال ماذا؟ كتبوا. مفروض أن يقول كتبا مثلا، على إلا على البحث المنطقي أنه أقل الجمع ماذا؟ اثنان. المهم النقطة التي على أساسها يقول كلا العلمين أو يقول الإمام بأنه كذا، هذه النقطة. لذا هذه عبارته، يقول لأن الراوي للكتابة والجواب مو أبو القاسم، وإنما ماذا؟ هو محمد بن عيسى. والمفروض أن محمد بن عيسى ما هو؟ ثقة. إذن الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ تكون صحيحة. يقول وقوله قال كتبوا، أي قال محمد بن عيسى كتب الصيقل وولده، فهو المخبر لا الصيقل وولده، وإلا لقال ماذا؟ لقال كتبنا. اللهم إلا أن يقال بأنه لا، بأنه كتبوا، يعني دا يخبر ماذا؟ دا يخبر عن نفسه وعن ولده وعن غيره، طبعا خلاف الظاهر، ولكنه أيضا لا محذور، كما أنه أنت بعض الأحيان قد أنت ومجموعة تكتبون، يقول كتبوا، فتجعل نفسك ضمن تلك المجموعة، لا تقول ماذا؟ كتبنا. والذي يؤيد هذا المطلب السيد الإمام يقول، والذي يؤيد هذا المطلب أنه ما ورد في ذيل الرواية، ماذا ورد في ذيل الرواية؟ خلوا ذهنكم جيدا أمي. يقول فكتب، إذا تبين أن الذي كتب، أن الذي دا يتكلم هو من؟ محمد بن عيسى. من كتب؟ كتب أبو القاسم الصيقل. يقول فكتب إليه، فكتب إليه، فكتب الرواية، وكتب إليه جعلت فداك. وإذا كان هو المتكلم كان ينبغي أن يقول ماذا؟ وكتبت إليه. إذن بهاتين القرينتين يقولون أن المتكلم هو من؟ هو محمد بن عيسى، محمد بن عيسى بن عبيد، والمفروض أنه ثقة. إذن الكلام ماذا؟ إذن الرواية تكون معتبرة. ما أدري واضح إلى هنا؟ لذا المجلسي في عبارته في ملاذ الأخيار هكذا يعبر، عبارته في ملاذ الأخيار يقول القائل، هذا في المجلد العاشر من هذه الطبعات الموجودة، المجلد العاشر صفحة 390، هناك يقول القائل محمد بن عيسى والكاتب أبو القاسم وولده مع رفيق حتى يكونوا ثلاثة، أو عبروا كتبوا وإن كانوا اثنين تجوزان، أو على البحث المنطقي وهو أن أقل الجمع ماذا؟ الثلاثة. أما المراد من الرجل يقول المراد إما الحسن العسكري أو الحجة، ويحتمل أبا الحسن الثالث أيضا صلوات الله عليهم أجمعين، وأكو احتمال رابع على أنه هو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لنكتة لعله نشير إليها. هذا هو المدعى. ولكن تعالوا معنا إلى هذه الرواية، لأنه صاحب الوسائل ممن ينقل الرواية؟ ينقلها من الشيخ الطوسي، يعني من التهذيب، لأنه يقول وبإسنادي، يعني وبإسناد الشيخ الطوسي. تعالوا معنا إلى الرواية في التهذيب، في التهذيب المجلد السادس صفحة 376، هذه الطبعة المعروفة في المكاسب، هناك في الحديث رقم 221 من هذا الباب، محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده قال كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك، إنا قوم، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ما انتهت الرواية، الراوي يقول النص يقول وكتبت إليه. إذن المتكلم من؟ ها؟ الصيق المتكلم، لأنه ده يقول وكتبت إليه. يظهر أن سيد الإمام قدس الله نفسه اعتمد على نسخة ماذا؟ نسخة الوسائل، ونسخة الوسائل فيها ماذا؟ وكتب إليه. أما نسخة التهذيب موجود فيه ماذا؟ وكتبت إليه. فإذا صارت وكتبت إليه، هذه تكون قرينة على أن المراد من وكتبوا ماذا؟ ها يعني الصيقل وولده، وإنما أخبر عن نفسه وعن غيره بصيغة الماضي، قال وكتبوا إليه. أما إذا كان وكتب وقعا الحق، بعد لا توجد عندنا قرينة على خلاف الظاهر حتى نحمل وكتبوا على القاسم ونحو ذلك. المهم على هذا الأساس بعد لا يوجد عندنا ظهور لا أقل على أن القائل هو محمد بن عيسى، ومع عدم وجود هذا الظهور بعد يمكن الاعتماد على الرواية أو لا يمكن الاعتماد على الرواية؟ ها؟ لا يمكن، إلا أنه جنابك واقعا يقوى عندك الظهور على أنه القائل هو محمد بن عيسى كما قوي عند السيد الإمام قدس الله نفسه، وعند أيضا وعند المجلس في ملاذ الأخيار وغيرهما من الأعلام الذين عبروا عن هذه الرواية بأنها معتبرة وأنها صحيحة السند، والأمر إليك بعد أن تقرب هذا أو تقرب ذات، ولكن بحسب القواعد. هذا إن شاء الله تعالى اليوم في بحث الأصول سيتضح لنا أن الإنسان في جملة من الأحيان وإن كان عنده القواعد القواعد الأصولية والفقهية تقتضي منه شيء، ولكن مع ذلك لا يمشي ممشى ماذا؟ ممشى الصناعة والقواعد، لوجود اطمئنان النفسي على خلاف تلك القواعد الموجودة عنده، وأمثلته إن شاء الله سوف نشير إليها في بحث الأصول. المهم إذن ياهو لا متعارض، لأنه هذا ناقل من ذاك متعارض، هذا إبلي وصاحب الوسائل ناقل من هذا، إذن المصدر هذا وهذا همتين يقول كتب، لا ننقل من ذاك بلي أنا بدي أقول، ولكنه يقول بأنه كتبوا من القائل، يقول قال، هذا قال من هو؟ أنا أسألك، أنا أقول هذه قال يحتمل فيها احتمالان، أن القائل محمد بن عيسى، وأن القائل ماذا؟ القاسم الصيقل، أبو القاسم الصيقل. لماذا احتمالين موجودة؟ لأنه يقول كتبوا، وإذا هو القائل لماذا يقول كتبوا؟ ويقول كتبنا، أكو واحد يريد يتكلم يقول كتبوا عن نفسه، هذا أولا. وثانيا لماذا يقول كتبت؟ لماذا يقول كتب؟ ويقول ماذا يقول؟ يقول كتبت. إذن هذه قراء على أنه أبو القاسم الصيقل ليس هو المتكلم، وإنما من المتكلم؟ المتكلم محمد بن عيسى. ده ينقل مثل ما أنت الآن جالس عند الإمام سلام الله عليه، أو كنت في مجلس رأيت أن بعض المؤمنين كتبوا كتابا إلى مرجعه، كنت أنت تنقل يقول كنت في المكان الكذائي فكتب فلان وفلان وفلان رسالة إلى عالمهم إلى مرجعهم فأجاب ورأيت الجواب ماذا؟ بعيني. والآن يهمنا أن الكاتب ثقة أو ليس بثقة؟ أو لا يهمنا، لا يهمنا. لماذا؟ لأن المهم أن القائل، والقائل يقول أنا رأيت كتبوا وأنهم ماذا؟ وجاءهم الجواب. فإذا كان القائل محمد بن عيسى ابن عبيد والمفروض أنه ثقة، فالرواية تكون ماذا؟ معتبرة. أما إذا قلنا قال، يعني قال من؟ أبو القاسم الصيقل، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله وكتبت إليه، والمفروض أن الكاتب هو أبو القاسم وولده، ولم تثبت وثاقته، إذن الرواية ماذا تكون؟ تكون مجهولة الحال، يعني مو ليست معتبرة، يعني ليست لا يمكن الاعتماد عليها، وإن كانت لعلها صحيحة في الواقع ونفس جيد. إذن من حيث السند هذا وضعها، من هذا وضعه، ولكنه بحسب الصناعة واقعا الرواية غير معتبرة. لماذا؟ لأنه رواية أو نسخة التهذيب تقول وكتبت إليه، إذن ظاهرا أن الكاتب هو من؟ ها أن القائل هو من؟ القائل هو أبو القاسم الصيقل بقرينة قوله كتبت. تقول لماذا قال هناك كتبوا؟ باعتبار أنه كانوا مجموعة، وهو ذا يخبر عن نفسه في قبال في وجود هذه المجموعة وفي ضمن هذه المجموعة، وإن كان خلاف الظاهر، ولكن خلاف الظاهر يصار إليه لوجود قرينة في ذيل تلك الرواية. شنو؟ هذه قرينة زينة، يعني لتقوية أنه قائل بل، ولكن مع ذلك لذا هذه كلها قرائن تصير شواهد على أنه أساسا، إما يوجد عندنا ظهور في الرواية أن القائل هو أبو القاسم في الرواية بعد واضح أنها غير معتبر، وإما واقعا لا يحصل لنا ظهور أن القائل هو من؟ هو محمد بن عيسى، ومع عدم وجود هذا الظهور في الرواية تكون مجملة من هذه الجهة، ومع الإجمال إذن لا يمكن إحراز أنها رواية معتبرة، لأنه في الرواية المعتبرة لا بد من إحراز أن القائل هو محمد بن عيسى ابن عبيد، وهنا إما أننا أحرزنا العدم، وإما أننا ماذا؟ لم نحرز أنه محمد بن عيسى ابن عبيد. إذن من حيث السند هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا. نعم يبقى عندنا، نعم ملي اي انه، وهذا يقولها الشيخ ان شاء الله بعد ذلك ياتي، وانه هذه الروايه منقوله تقيه، كل الاعلام يقولون ليست تقيه، لانه اساسا العامه لا يقول احد منهم بجواز الانتفاء، بل هذه يعني اشكال الشيخ على الروايه هذا، وجواب الاعلام تقريبا اتفقت كلمه من جاء بعد الشيخ، قالوا بانه حمل الروايه على التقيه خلاف المتفق عليه عند العامة، لأنهم لا يجوزون الانتفاع بالميتة إلا بعد دباغه، والرواية تقول بأنه أجازت الانتفاع بالميتة علينا. هذا فيما يتعلق. أما فيما يتعلق أن الرجل من هو، هنا ذكر البعض بأن المراد من الرجل هو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه توجد رواية أخرى تقريبا بنفس المضمون، ولكنه منقول عن القاسم الصيقل، مو عن أبي القاسم الصيقل. لذا السيد الإمام قدس الله نفسه يعتقد بأن هذه الرواية الثانية فيها تصحيف، وإلا هي أيضا نفس الرواية السابقة عن أبي القاسم الصيقل. عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي فأصلي فيها، فكتب عليه السلام: اتخذ ثوبا لصلاتك. هذه الرواية إذا كانت واقعا هي نفس الرواية الأولى فهي واضحة الدلالة، لأنه الرواية السابقة إذا يعلم يتذكر الإخوة قال كتبوا إلى فداك: إنا قوم نعمل السيوف. نعمل السيوف مطلب، وأننا أعمل أغماد السيوف ماذا؟ مطلب آخر. لذا السيد الإمام باعتبار أنه اعتقد أنه هاتين الروايتين حقيقة هي ماذا؟ هي رواية واحدة، قال إذن يوجد في هذه الرواية تصحيح: إنا قوم نعمل السيوف. قال هذه قال ليست نعمل وإنما نغمد السيوف. هذه نعمل السيوف، قال ليس المراد نعمل، قال بهذا التصحيح عماتنا نغمد ونعمل عماتنا، الفرق ليس كثير بينهم باعتبار فقط اللام والدال. نغمد هذه شوية طول، هذه الألف الشكل تصير شو تصير؟ ها ها إيه؟ هذه مو مشكلة واقعا، ذيك مو مشكلة واقعا، بلي بلي ذيك القضية معروفة مال بأنه هو يستحب غسل خصى الحمار مولان، ذاك صاحبنا وجدوه في فلان موقع من المواقع في الحج أنه جالس يغسل خصى الحمار، سأله قال بأنه مكتوب الرسالة العملية بأنه ويستحب غسله تصلحكم، جابوا الرسالة من هنا وهناك، تبين أن هذه نقطة الجمار منتقلة صايرة هناك، فبدأ ويستحب غسله، حصل جمار مولانا، نقطة منتقلة من الجيم رايحة وين؟ رايحة للحاء هناك. فهذا ما تينا بأنه الآن في الميقات جالس هذا وكم له، وكم له من نظير. لماذا؟ لأنه في تلك الأزمنة واقعا هاي الحالة، حتى في هذه الطبعات الحديثة أنتم باوعوا هذه الكتب الحديثة اللي في العام الأغلب الآن كمبيوترية ونحو ذلك، ومع ذلك مثل هذه الأخطاء تحصل لو ما تحصل كثيرا ما تحصل، فكيف في ذاك الزمان اللي الكلمات تكتب أو الكتب تكتب باليد ونحو ذلك على أي لحظة. فالسيد الإمام يعتقد بأنه أساسا هاتان الروايتان رواية واحدة مو روايتان متحدة، وهناك تصحيف فيها، لذا عبارته في المكاتب الجزء الأول صفحة 50 هذه عبارته. يقول: والمظنون لولا المقطوع به، إن قوله نعمل السيوف مصحف عن قوله نغمد السيوف. يقول المظنون بل المقطوع به، فإنهما شبيهتان كتابة في العربية، والشاهد عليه أولان رواية القاسم الصيقل، الظاهر أنه ابن أبي القاسم، قال كتبت إلى الرضا، أيضا يرى بأنه هذا القاسم هو نفسه ماذا؟ ابن أبي القاسم الذي أشارت إليه الرواية السابقة، فهو كيف ما كان. لذا هذه الرواية بعد المراد من الرجل بناء على اتحاد الرواية، بعد الرجل يكون من هو؟ يكون الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه في هذه الرواية يوجد تصريح. والكلام هو الكلام، يعني سواء قلنا رواية واحدة فالكلام أنها صحيحة أو غير صحيحة على البيان، وإن لم نقل أنهما رواية واحدة بل هما روايتان، أيضا القاسم مجهول ماذا؟ مجهول الحال. إذن المشكلة الموجودة في الرواية السابقة أيضا موجودة في هذه الرواية. جيد، مو صحة؟ أقول هو قاسم أيضا مجهول. لا، أريد أقول يقول كتبت إلى الرضا، يعني من الكاتب؟ القاسم، والقاسم مجهول الحال. أقول اتحاد القضية، إذا كتبت بعد يكون مجهول الحال، فالرواية مو معتبرة بعد الصيغة، صار واحد شخص واحد، وهذا الشخص من هو؟ مجهول الحال لو مو مجهول الحال. كتبت بعد، كتبت يعني أنا كتبت، فإذا أنا كتبت يعني القاسم الصيقل بعد معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر، فالرواية تكون غير معتبر. جي هذا خلصنا منه. تعالوا معنا إلى دلالة الرواية. فيما يتعلق بالدلالة في الواقع، بأنه أساسا كأنه يوجد في الرواية سؤالان. السؤال الأول عن عمل الأغماد من جلود الميتة، خصوصا إذا افترضنا أنه روايتين، أنهما رواية ماذا؟ رواية واحدة. لأنه السائل يقول سألته عن أغماد ماذا؟ عن أغماد، إني أعمل أغماد السيوف، وهناك أيضا الرواية ما هي؟ قال نعمل السيوف. فما هو المراد من نعمل السيوف؟ مرة نراد من نعمل السيوف، إذا قلنا أن نعمل بمعنى نغمد السيوف قمتات القضية، واضح بعد المطلب ما فيه مشكل. أما إذا لم نقبل ذلك، والقاعدة مقتضى القاعدة والصناعة، نقبل ذلك أو لا نقبل؟ لا يمكن أن نقبل، لأنه يحتاج إلى قرينة أن نقول بأنه نعمل هي واقعها نغمد. نحن وظواهر هذه الكتب اللي بأيدينا، إحنا أكثر من هذا ولا نعلم. إنا قوم نعمل السيوف. ما معنى نعمل السيوف؟ نصنعها، أو نعمل السيوف بمعنى نجعلها سيفا، لأنه قد تكون قطعة من الحديد، وهذه القطعة من الحديد حديد متى تكون سيفا؟ إذا صقلت جيدا وحدت جيدا، عند ذلك تكون سيفا. إذا مراد نعمل السيوف مو يعني نصنع السيوف، وإنما هذه القطع من الحديد نخرجها من كونها قطعة إلى الحديد لنجعلها ماذا؟ لنجعلها سيفا مصيقلة. هسه لماذا أقول ذلك؟ بلي أصيق، أحسنتم، أصلا عمله من خلال قوله الصيقل أنه نصيقله. هسه بماذا كانوا يصيقلون هذا الحديد فيجعلونه سيفا؟ بجلود الميتة، مو أنه أساسا نوجد لها جلودا أغمادا، لا لا، ننتفع بهذه الجلود لصيقلة ماذا؟ لصيقلة السيوف. أحسنت، بلي جزاكم الله خيرا، وهذا مثل معيد الحمد لله. قال إنا قوم نعمل السيوف والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها. وهذا لعله أيضا قرين على أنه المراد ماذا؟ نعمل السيوف، يعني ماذا؟ لا يجوز، لأن الأغماد يمكن أن تكون من غير الجلود أيضا، ما فيها مشكلة. فيحل لنا عملها، عفوا، وإنما علاجنا، التفت جيدا، وإنما ماذا؟ ها؟ علاجنا، يعني هذه السيوف كيف نعالجها؟ المعالجة إنما تكون ماذا؟ بجلود الميتة. من هنا يتضح أن ما ذكره الشيخ في المتن في متن المكاسب، لأنه عبارة الشيخ هذه رحمة الله تعالى عليه، عبارة الشيخ في المكاسب هذه قال: وإنما غلافها من جلود الميتة. لا، ليس النص ليس غلافها، هذا المنقول في المكاسب وإنما غلافها من جلود الميتة لا يتفق مع النص الموجود لا في الوسائل ولا في التهذيب. في التهذيب والوسائل إنما هو ماذا؟ وإنما هو علاجنا. خلينا نطلع عن في التهذيب حتى أطمئن أنا مولانا، أخشى أنه موجود هناك الشيخ ناقل منا. بس قال وإنما علاجه. إذن الرواية سواء في التهذيب أو في الوسائل هي ماذا؟ ليست كما يقول وإنما غلافها من جلود الميتة. نعم، إلا أن يكون فهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه من عبارة المتن وإنما علاجنا يعني ماذا؟ يعني غلافها، وهذا غلاف الظاهر، وهذا يؤيد المعنى الأول وهو نعمل السيوف، يعني نسقل السيوف. بماذا نسقلها؟ ما هو علاجنا لسقل السيوف؟ علاجنا نعالجها من خلال جلود الميتة، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي. إذن على هذا الأساس يوجد في السؤال، واقعا يوجد في كتاب في هذه في هذا الكتاب والرسالة يوجد سؤالان. السؤال الأول أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة؟ هسه أعم من أن يكون الانتفاع بتغليف السيوف أو أن يكون الانتفاع ماذا؟ بصقل ماذا؟ بصقل السيوف. في النتيجة نوع من أنواع الانتفاع، هل يجوز لنا أو لا يجوز لنا؟ هذا مطلب. المطلب الثاني وهو أنه إذا مسته أيدينا ومسته ثيابنا هل يجوز لنا أن نصلي أو ماذا؟ أن لا نصلي. إذن يوجد في هذا الكتاب سؤالان، لو سؤال واحد يوجد سؤالان مو سؤال واحد، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب عن السؤالين لو عن سؤال واحد. الإمام سلام الله عليه فقط أجاب عن السؤال الثاني، قال ونحن نصلي في ثيابنا. ذاك كان السؤال الأول وهذا ونحن نصلي السؤال الثاني. ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك، فقال اجعل ثوبا ماذا؟ للصلاة. يعني لا تجوز الصلاة في مثل هذه الجلود. أما لا يجوز الانتفاع بها أو يجوز الانتفاع بها؟ جزما يجوز الانتفاع بها. بدليل ماذا؟ بدليل أن السائل بيقول نحن مضطرون إلى هذا، لا يمكن للإمام سلام الله عليه أن يؤخر الجواب مع هذه الحاجة الماسة الموجودة لمن؟ الموجودة للسائل. ولكن جلعنا وقت، ولكن تبقى عندنا مشكلة في الرواية. هذه المشكلة لابد أن تحل حتى تتم دلالة الرواية. الرواية إلى هنا أن الإمام سلام الله عليه سئل بسؤالين وأجاب عن أحدهما ولم يجب عن الثاني، فكأنه بل أنه أقره على ماذا؟ على الثاني، يعني أقره على جواز الانتفاع. ونحن نعلم أنه كما أنه فعل المعصوم حجة، قول المعصوم حجة، تقريره أيضا ماذا؟ تقريره أيضا حجة، ولكن لابد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن وبحثه يأتي. ولكن أكو مشكلة في الرواية، وهذه المشكلة ماذا؟ وهي أنه لعل جواز ذلك مرتبط بالاضطرار، لأن الراوي يقول ونحن مضطرون إليها، وأنتم تعلمون أن الضرورات تبيح المحظورات. إذا لا يمكن أن نقول بالجواز مطلقا سواء كان في حال الاضطرار أو غير حال الاضطرار، فلا بد أن نرفع هذا المانع من الرواية، وما لم يرتفع هذا المانع لا يتم الاستدلال بالرواية. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.